schlecht mit der Frau, ne? So. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله في مباحث العموم: المسألة الثالثة، هل الجمع المنكر عام؟ اختلف الأصوليون في الجمع المنكر، أي الذي لم يقترن بالألف واللام. أما الجمع المحلى بأل فقد تقدم معنا أنه عام على المعتمد والراجح، وفيه خلاف، لكن المعتمد والراجح والمشهور أنه عام. أما الجمع المنكر أي الذي لم يقترن بالألف واللام ولم يضف إلى الضمير، أيضا لأنه مر معنا أن الجمع المنكر المضاف إلى ضمير من ألفاظ العموم. إذا لم يقع الجمع المنكر الذي لم يضف إلى ضمير، إذا لم يقع في سياق النفي، أيضا أنه سبق أن الجمع المنكر إذا وقع في سياق النفي فهو من ألفاظ العموم. إذن هذان قيدان لا بد منهما، أن الجمع المنكر بقيد عدم إضافته إلى الضمير وبقيد كونه في الإثبات، يعني إذن الجمع المنكر في الإثبات إذا لم يضف إلى ضمير، هذه هي المسألة. الجمع المنكر في الإثبات لا في النفي إذا لم يضف إلى ضمير، هل يكون عاما أم لا يكون عاما؟ يكون من قبيل الخاص. طيب، هل المراد الجمع جمع، هل المراد بالجمع جمع القلة والكثرة؟ لأننا نعلم أن الجمع جمعان نوعان، جمع قلة وجمع كثرة. فهل المراد بالجمع جمع القلة والكثرة؟ إطلاقهم الخلاف في الجمع المنكر شامل لجمع القلة والكثرة كما قال الأئمة ومنهم الولي العراقي، ولكن الإمام صفي الدين الهندي استبعد الخلاف في جمع القلة باعتبار أن جمع القلة من 3 إلى 10، فلا خلاف، قال ينبغي أن لا، وما دام محصورا، يعني ما دام أنه محصور فليس من قبيل ألفاظ العموم. فاستبعاد الإمام صفي الدين الهندي الخلاف في جمع القلة مدعيا أن القول بعمومه بعيد لنصهم على أنه للعشرة فما دونها، هذا الاستبعاد يخالفه إطلاقهم، وإن استحسنه، يعني استحسنه الإمام ولي الدين العراقي قال هذا يعني تقييد، ولكن إطلاقهم يخالفه، أطلقوا القول في الجمع المنكر ولم يقيدوه بكونه جمع كثرة. الإمام صفي الدين الهندي يقول ينبغي أن يكون الخلاف في جمع الكثرة، أما جمع القلة فلا ينبغي أن يجري فيه الخلاف، لأنه محصور بال3 إلى 10، فلا ينبغي أن وما دام محصورا فلا يكون من ألفاظ العموم، لأن العام ما دل ما يستغرق الصالح له بلا حصر. فهذا ما يتعلق بتصوير المسألة. الآن الأقوال والمذاهب فيها. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس عاما بالمعنى المصطلح عليه الذي سبق تعريفه وذكره، إنما هو خاص. نعم. وذهب، طيب إذا كان خاصا فعلى ما يحمل؟ يحمل الجمع المنكر حينئذ على أقل الجمع وهو 3، أقل الجمع على الراجح يعني المعتمد أنه 3، وقيل 2. قال ولي الدين العراقي رحمه الله: ظاهر كلامه حمل الجموع المنكرة كلها على أقل العدد الذي هو ثلاثة، وحيث استدل بأنه يحتمل سائر أنواع العدد وهو محمول على جمع القلة، حيث نعم ظاهر كلامي حمل الجموع المنكرة كلها على أقل العدد، حيث استدل بأنه يحتمل سائر أنواع العدد وهو محمول على جمع القلة، لأن النحاة نص على أن جموع الكثرة إنما تتناول 11 فما فوق، لأنه سيأتي الآن في الاستدلالات أنه يحتمل سائر أنواع العدد 3 و4، ما دام قلت 3 فثلاثة من جموع القلة، فحيث استدل بأنه يحتمل سائر أنواع العدد وهو محمول على جمع القلة، لأن النحاة نص على أن جموع الكثرة إنما تتناول 11 فما فوقها، ويخالفه قول الفقهاء لو أقر بدراهم ثم فسرها، قال للشيخ محمود علي، قلت للشيخ محمود علي 3 دراهم ثم فسرها بثلاثة، الشيخ محمود علي دراهم لو أقر بدراهم ثم فسرها بثلاثة، قال هذا دراهم، عطني 100 درهم، عطني 1000 درهم، كلها تسمى دراهم، قلت لا، لك علي 3 بس، ثم فسرها بثلاثة قبل إقراره، مع أن دراهم، هذا دراهم جمع كثرة، ما هو من قبيل جموع القلة، جمع بأفعل ثم أفعال وأفعل، هذه هي جمع القلة، الأفعل والأفعال وأفعل، وجمع المذكر وجمع السلامة من جموع القلة أيضا. قال لو أقر بدراهم ثم فسرها بثلاثة، طيب، قبل إقراره، مع أن دراهم جمع كثرة، وكأنهم جروا في ذلك على العرف. طيب فلماذا فسروا جمع الدراهم وهو جمع كثرة، قبلوا تفسيره بثلاثة؟ قال كأنهم جروا في ذلك على العرف من غير نظر إلى الوضع اللغوي، فالفقهاء جروا في تفسير الإقرارات أو الأقارير على العرف، ولم ينظروا إلى الوضع اللغوي، لأن الحقيقة العرفية تقدم في مثل هذا على الحقيقة اللغوية. طيب، إذن هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الجمع المنكر بالشروط التي ذكرناها ليس عاما، وذهب فريق آخر منهم أبو علي الجبائي وبعض الحنفية، بل أكثر الحنفية كفخر الإسلام البزدوي وابن الساعاتي، إلى أنه عام، وهذا لا يختص يعني بالحنفية، وذهب يعني بعضهم نسب ذلك إلى المعتزلة أيضا، لم يخصه بأبي علي الجبائي، وبعضهم خصه بأبي علي الجبائي. وذكر الإمام الزركشي والبرماوي أيضا أن الشيخ أبا حامد حكى الخلاف في الجمع المنكر هل هو عام أو خاص، حكى الخلاف وجهين لأصحابنا، وكذا الشيخ أبو إسحاق في اللمع وسليم في التقريب، ونصر ابن حزم القول بالعموم، ونقل أيضا عن جمهور الحنفية، واختاره البزدوي بن الساعتي، وإن كان الأصح والمشهور في مذهبنا أن يعني أو الصحيح أنه لا يعم، لكن في وجه آخر لأصحابنا يقول بالعموم. نعم، إذن ومحل النزاع إذا لم يقم أو إذا لم يقع الجمع المنكر في سياق النفي، يعني إذا وقع في سياق الإثبات، بأن وقع في سياق الإثبات، وإلا كان عاما اتفاقا، لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم، سواء كانت مفردة أو مثناة أو جمعا كما مر معنا. قال الأدلة: استدل الجمهور بأن الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتب الجماعة، هكذا عندكم؟ نعم، التي تبتدئ من الثلاثة وتنتهي بالعشرة في جمع القلة، أو التي تبتدئ من الإحدى عشرة وتنتهي بما لا نهاية في جمع الكثرة. والدليل على صلاحيته لهذه المراتب من وجوه. إذن الجمع المنكر يحتمل كل نوع من أنواع العدد، يحتمل إذا قلنا جاءني رجال، يحتمل جاءني ثلاثة، ويحتمل جاءني أربعة، ويحتمل جاءني خمسة، يحتمل كل نوع من أنواع العدد على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق والجمع بين هذه الأنواع، يحتمل على سبيل البدلية. حتى القائلون بالعموم قالوا بأنه عموم على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق، لأنه يصدق لغة بأي نوع منها كالثلاثة والأربعة وغيرها من الجموع، فيكون أعم منها. والأعم لا يدل على الأخص ولا يستلزم، فلا يقتضي العموم فيها. إذن الآن نكمل إن شاء الله الدليل. إذن الجمع المنكر يصلح لأن يراد منه ثلاثة، كل مرتبة من مراتب الجماعة الأعداد الجمعية يعني، يصلح أن يراد منه ثلاثة، يصلح أن يراد منه أربعة، إلى آخر ما هنالك. والدليل، طيب ما الدليل على أنه يصلح لكل مرتبة من هذه المراتب؟ قال الدليل على ذلك يتبين من وجوهين. الوجه الأول أنه يصح تفسيره بأي مرتبة من هذه المراتب، فإذا قال شخص عندي أثواب قبل تفسيره لها بثلاثة أو أربعة أو خمسة، هاي يعني جمع قلة أفعال، إلى عشرة. وإذا قيل عندي دراهم ثم فسرت بإحدى عشرة أو بعشرين أو بألف، كان هذا التفسير مقبولا. وكذلك طبعا لو فسر دراهم بثلاثة قبل ذلك الفقهاء كما مر معنا نظرا إلى العرف. فصلاحية تفسير الجمع بأي مرتبة من هذه المراتب دليل على أنه يتناولها، وإلا لما قبل منه هذا التفسير، لأنه يكون حينئذ يعني تفسيرا، لأنه تفسير بشيء لم يتناوله اللفظ. فقبوله للتفسير بأي نوع من هذه الأنواع ومرتبة من هذه المراتب يدل على أنه صالح لها. الوجه الثاني الذي يدل على صلاحيته لهذه المراتب والأنواع أنه يصح أن يوصف الجمع المنكر بهذه المراتب المختلفة، فيقال عندي رجال ثلاثة، عندي رجال، أو أن تقول أربعة أو خمسة أو عشرة. ومعلوم أن الصفة عين الموصوف في المصادقات والأفراد وإن كانت تخالفه في اللفظ والمعنى. يعني إذا قلت هذا كتاب مفيد، فمفيد في المفهوم والمعنى، يعني في المعنى والمفهوم وفي اللفظ طبعا، غير كتاب مفيد تدل على شيء لها معنى غير معنى كتاب. لكن في المصادقات والأفراد فما يصدق عليه مفهوم مفيد هو عين ما يصدق عليه مفهوم كتاب، وإلا لما كان وصفا له. إذن ينظر في حينئذ إلى الموصوف من جهة كونه فردا، ينظر فيه إلى الأفراد، وينظر إلى في الوصف إلى المفهوم. فالمفهوم الذي يدل عليه الصفة ما صدقاته وأفراده، ما يصدق عليه من الأفراد هي عين الأفراد التي يصدق عليها مفهوم المنعوت والموصوف. إذن الصفة عين الموصوف، طبعا ليست عين الموصوف في المعنى والمفهوم، إنما هي عين الموصوف في ما صدر في الأفراد، لا يعني ليست أفراد الصفة شيئا آخر غير أفراد الموصوف، أفراد الصفة هي عين أفراد الموصوف، ما يصدق عليه يعني ما يصدق عليه المفهوم الذي يعني موجود هو موجود أو الذي يدل عليه الصفة هو عين الأفراد التي يعني يدل عليها مفهوم الموصوف. فالصفة عين الموصوف والصفة غير الموصوف، الصفة عين الموصوف في الأفراد وهي غير الموصوف في المفهوم. وهذا يعني الحمل عموما ينظر فيه إلى الموضوع، يعتبر المعتبر في الحمل بالنسبة إلى الموضوع الأفراد، والمعتبر في الحمل بالنسبة للمحمول المفهوم. يعني كل إنسان ضاحك، فينظر في الموضوع إلى الأفراد، يراد منه أفراد الإنسان، أفراد الإنسان متصفة أو يثبت لها المفهوم الذي يشتمل عليه المحمول. فالحمل يعني ينظر في الموضوع أو المسند إليه إلى أفراده، وفي المحمول والمسند إلى مفهومه. فالصفة هي تشبه المسند أو المحمول، والموصوف يشبه في المعنى الموضوع والمسند إليه. يعني كذلك المبتدأ هو نفس يعني المسند إليه ونفس الموضوع. قال الوجه الثالث الذي يبين صلاحية الجمع المنكر لكل مرتبة من مراتب الجمع، قال أنه يصح أن يخبر بالجمع المنكر عن أي مرتبة من هذه المراتب، فقال فيقال هذه رجال، هكذا عندكم؟ نعم، هذه رجال، يعني باعتبار كل جمع مؤنث، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، يعني لو قال هؤلاء رجال لكان صحيحا أيضا. فيقال هذه رجال، مشيرا إلى الأربعة أو الخمسة، مثل قالت الأعراب، نعم، مشيرا إلى الأربعة أو الخمسة أو العشرة. ومعلوم أن الخبر عين المبتدأ، هذا أيضا الخبر هو عين المبتدأ، لا يمكن أن تخبر، لذلك لا يصح الإخبار بما لا يتطابق، لا يصح أن يكون الخبر مخالفا للمبتدأ في الإفراد والتذكير والتأنيث إلا على تأويلات معينة. وفي الجمع يعني ما يصح تقول هذا امرأة، تقول هذه امرأة، أما هذا رجل، وهكذا. يعني لابد من التطابق والتوافق بين المبتدأ والخبر، باعتبار أن الخبر عين المبتدأ في الأفراد والما صدقات طبعا، وغيره في اللفظ والمعنى، لأنه لا يصح الإخبار أن يخبر بالشيء عن نفسه، زيد زيد ما يصح إلا على تأويل، أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني شعري الذي كان سابقا هو شعري الذي يعني جاء لاحقا، هذا على تأويل، لكن من غير تأويل لا يصح الإخبار أن يخبر بالشيء عن نفسه، لابد أن تخبر بشيء عن شيء آخر يختلف عنه حتى يحصل الإفادة، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة والذي تحصل أو تكمل به فائدة المبتدأ. فإذا الخبر عين المبتدأ وغيره، عينه في الأفراد والما صدقات، وغيره في اللفظ والمعنى يعني في المفهوم. وحيث ثبت أن الجمع المنكر صالح لهذه المراتب كان أعم منها، والأعم من حيث هو أعم لا يدل على الأخص، يعني إذا الحيوان أعم من الإنسان، فإذا قلت مثلا عندي حيوان فلا يلزم منه ثبوت الإنسان، فلا يكون الجمع المنكر مستغرقا لهذه المراتب دفعة واحدة، الذي هو حقيقة العموم، فلا يكون عاما لما سبق من أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد. واضح إذن الجمع المنكر أعم من مراتب الأعداد والأعم من حيث هو أعم لا يدل على الأخص. نعم لا يدل على الأخص. نعم ممكن يدل الأعم على الأخص مجازا أو باعتبار الأخص فردا من أفراده. نعم ممكن، لكن لا يدل الأعم من حيث هو أعم على الأخص من حيث هو أخص. لا يدل الأعم على الأخص بخصوصه إلا مجازا. فلا يكون الجمع المنكر أعم مستغرقا لهذه المراتب دفعة واحدة، فإذا فلا يكون من قبيل العموم. استدل الجبائي ومن معه بدليلين. إذن قبل ما ندخل في استدلال الجبائي لابد أن نعود مرة أخرى نستحضر دليل الجمهور. الجمع المنكر عندهم مورد القسمة، يحتمل أن يراد منه الثلاثة ويراد الأربعة والعشرة والعشرون وإلى آخره، ومورد القسمة أعم من أقسامه، فالأعم لا يدل على الأخص من حيث هو أخص. لا يدل الأعم من حيث هو أعم على الأخص، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، أما نفي الأعم فيستلزم نفي الأخص. طيب يعني الإنسان والحيوان، الحيوان أعم من الإنسان لأن الحيوان يصدق على الإنسان وغيره، يصدق على الإنسان وعلى الأسد وعلى الغزال. فإذا أثبتنا الحيوان فهل يلزم من ذلك إثبات الإنسان؟ لا. وإذا نفينا الحيوان يلزم من ذلك نفي الإنسان. طيب. واستدل الجبائي ومن معه بدليلين. الدليل الأول أن المرتبة المستغرقة لهذه المراتب إحدى مراتب الجمع المنكر. يعني صحيح أنت قلت لنا إن الجمع المنكر يشمل ثلاثة، مرتبة ثلاثة ومرتبة أربعة، لكن هناك مرتبة تستغرق جميع هذه المراتب فيحمل الجمع عليها لأن ذلك أحوط، فإن ما عداها من المراتب داخل فيها. المرتبة المستغرقة يعني هل هي مفهوم هكذا مرتبة المستغرقة، أو هي يعني أكبر عدد يمكن اعتباره؟ يعني لو قلت ألف، ألف يشمل الأعداد الأخرى. الظاهر أنه مفهوم يعني تحمل على الموضوع. يعني هي مرتبة تستغرق الأعداد، تستغرق جميع الأعداد، تشمل اللي هي مرتبة يعني مثلا نقول الجماعة، الجماعة يشمل ثلاثة ويشمل أربعة ويشمل، فهذه مرتبة تستغرق جميع الأعداد. يعني لا ينبغي أن يراد منه عدد معين، لا، إنما مرتبة مثلا الجماعة أو الجمع أو هذا يعني ما شابه ذلك، فهذه المرتبة تشمل ثلاثة وتشمل يعني تصدق على ثلاثة وتصدق على أربعة وعلى خمسين ومئة وألف وغير ذلك، فيحمل الجمع عليها، الجمع المنكر على هذه المرتبة لأن ذلك أحوط، فإن ما عداها من المراتب داخل فيها، أما هي فلا تدخل في غيرها. وما دام الجمع المنكر يصح حمله على المرتبة المستغرقة لجميع المراتب، على المرتبة التي تستغرق الثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين والخمسة وعشرين إلى آخره، كان عاما لأنه يصدق عليه أنه لفظ استغرق جميع ما يصلح له. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، لا يلزم من حمل اللفظ على بعض مدلولاته أن يكون عاما، فإن العام هو اللفظ الذي وضع لمعنى بوضع واحد مع كونه مستغرقا لجميع أفراد هذا المعنى، والجمع المنكر لم يوضع للمرتبة المستغرقة وحدها وإنما وضع للقدر المشترك بينها وبين غيرها من المراتب وهو الجماعة. فالمرتبة المستغرقة فرد من أفراد الموضوع له، وليست كل المعنى الذي وضع له وضع اللفظ له. فاستعمال الجمع المنكر فيها استعمال له في بعض أفراده، فكيف يكون عاما فيه؟ يعني إذا كان اللفظ له أكثر من معنى فلا يكون حينئذ من قبيل العموم، لأن العموم هو يعني دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، معنى واحد. لكن هو العموم يعني محط نظر العموم أو محط العموم الأفراد. دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له الذي يستغرق جميع الأفراد الصالحة لهذا، التي يصلح أو يعني يثبت فيها أو يصح فيها يتحقق فيها المعنى دفعة واحدة من غير حصر. فمحط النظر في العموم الأفراد والتي تتصف بمعنى تشترك فيه، تشترك في هذا المعنى، هذا المعنى يتحقق في كل فرد فرد على حدة من غير أن يحتاج هذا الفرد إلى غيره. فليس الأمر يعني من قبيل الاشتراك، العموم هو من قبيل الاشتراك، العام ليس من قبيل المشترك. المشترك لفظ له معاني متعددة، معاني متعددة، أما العام لا، لفظ له معنى واحد أفراده متعددة. نعم، فرق بين تعدد المعنى وبين تعدد الأفراد. فالعام معناه واحد، وقلنا قد يحصل العموم في معنى من معاني المشترك إذا كان له أفراد غير محصورة. لو قلت عيون وأردت من العيون آبار المياه مثلا، مثلا عيون هذا البلد عذبة، فيكون حينئذ شاملا لأفراد معنى من معاني المشترك. وهذه مسألة يعني لعله سبقت معنا مسألة هل المشترك يحمل على جميع معانيه أو لا يحمل على جميع معانيه، سبقت معنا. لكن الآن إذن العموم في أفراد معنى من معاني المشترك على ما هو الراجح. فبالتالي أنت يعني النقاش يقول الجبائي أنت جعلت المرتبة المستغرقة معنى من المعاني التي يحمل عليها اللفظ الجمع المنكر، وإذا فلا يلزم من حمل اللفظ على بعض مدلولاته أن يكون عاما. لماذا؟ لأن العام هو اللفظ الذي وضع لمعنى بوضع واحد مع كون مستغرقا لجميع أفراد هذا المعنى. أما الجمع المنكر فلم يوضع للمرتبة المستغرقة وحدها، وإنما وضع للقدر المشترك بينها وبين غيرها من المراتب وهو الجماعة. هذا نحن الذي نقوله، أن القدر المرتبة المستغرقة ليست معنى، ليست هي المعنى الذي وضع له الجمع المنكر، إنما هو فرد من الأفراد التي يصدق عليها الجمع المنكر الذي طيب الجمع المنكر ما يعني ما المعنى الذي وضع له الجمع المنكر؟ قال وضع للقدر المشترك بين المرتبة المستغرقة وغير من المراتب وهو الجماعة. الجماعة تصلح في ثلاثة وأربعة، ويصلح وتصلح للمرتبة المستغرقة لجميع المراتب. فالمرتبة المستغرقة إذن ليست أنت يعني الجبائي يدعي أن المرتبة المستغرقة معنى وضع له الجمع المنكر، نحن نقول لا، ليست المرتبة المستغرقة معنى وضع له الجمع المنكر، إنما هي فرد من أفراد الجمع المنكر. فالمرتبة المستغرقة فرد من أفراد الموضوع له، وليست كل المعنى الذي وضع له اللفظ. فاستعمال الجمع المنكر فيها استعمال له في بعض أفراده، هذا ما في مشكلة. إذا استعمل العام في بعض أفراده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إذا استعمل العام مرادا به أحد أفراده فهذا يكون من قبيل المجاز، أطلق الكل وأراد الجزء، أو أطلق العام وأراد فردا من أفراده، فهذا يكون من قبيل المجاز وليس، فلا يكون إذن، فلا يكون الناس، يعني لا يصح أن يقول قائل إن المراد من الناس هو في كل لفظ يتم إطلاق الناس فيه أو في كل تركيب هو نعيم بن مسعود، لأن الله يقول إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. إذن استعمال العام في بعض أفراده لا يجعل هذا الفرد هو المعنى الذي وضع له العام، فاستعمال الجمع المنكر في المرتبة المستغرقة استعمال له في بعض أفراده، فكيف يكون عاما في المرتبة المستغرقة؟ لا. قولكم إن الوجه الثاني من المناقشة، قولكم إن حمل الجمع المنكر على المرتبة المستغرقة فيه عمل بالأحوط، هذا القول ممنوع لجواز أن يكون الأحوط هو حمله على أقل مراتبه لا المرتبة المستغرقة التي هي أعلى المراتب التي تشمل ما سواها، لا، الأحوط أن يحمل على أقل مراتبه الثلاثة، يعني إذا وقع الجمع في جانب الأمر، لأن ذلك فيه براءة الذمة، بخلاف حمله على المرتبة المستغرقة. يعني لو قلت لك مثلا اشتري لي كتبا جمع منكر، فبراء كيف، ما الذي تبرأ به ذمة المكلف؟ أنا كلفتك الآن بشراء الكتب، ممكن تقول لي مرتبة المستغرقة، هذا شيء يعني يشق على المكلف، وفيه شغل لذمته بما هو ظني بما هو غير متيقن، والأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته، فالأحوط أن تحمل الجمع المنكر على أقل مراتبه، لأن في ذلك موافقة للأصل وهو براءة الذمة من شغلها بتكليف، الأصل براءة، الأصل عدم التكليف. قال لأن ذلك فيه براءة الذمة، بخلاف حمله على المرتبة المستغرقة فإن ذلك يكون فيه شغل الذمة بما لم يقم الدليل على شغلها، يعني الدليل القاطع تحسن تقول، يعني بما لم يقم الدليل على شغلها به، والأصل في الذمة البراءة، الأصل براءة الذمة. فالأحوط يعني عكس الكلام عليهم، هو يعتبر الحمل على مرتبة مستغرق أحوط، يقول أبدا، أنت الآن تكلف بما لم يقم الدليل الواضح على التكليف به، فالأحوط عدم التكليف لموافقته الأصل في الذمة وهو البراءة. الدليل الثاني الذي استدل به الجبائي ومن معه أن الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتبه، لأنه يستعمل فيها، والأصل في الاستعمال الحقيقة. نعم، إذا قلت جاءني رجال وأردت خمسة صحيح، إذا قلت جاءني رجال وأردت عشرة، أردت ثلاثة، كل ذلك يعني يستعمل، فيكون الجمع المنكر حقيقة في كل هذه المراتب، وعندئذ يحمل عليها كلها دفعة واحدة عملا بالأحواط. وهذا أيضا مبني على أن المشترك يحمل على جميع معانيه، فإن الجبائية من القائلين بحمل المشترك على جميع معانيه، وبذلك يكون الجمع المنكر مستغرقا لجميع ما يصلح له، فيكون عاما وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل بأن الجمع المنكر ليس حقيقة، مثل ما ذكرنا قبل قليل، ليس حقيقة في كل مرتبة من مراتبه بخصوصها، بمعنى أنه وضع لها بخصوصها، بل هو حقيقة فيها لأنها فرد، يعني هو الثلاثة فرد من أفراد الجمع المنكر، أربعة يتحقق بها بالأربعة والثلاثة والخمسة وإلى آخره، يتحقق بها الجمع المنكر، فنقول إن الجمع المنكر وضع لها لا من حيث إنها معنى، المعنى الذي وضع له الجمع المنكر، المفهوم الذي وضع له الجمع المنكر، بل من حيث إنها أفراد الجمع المنكر، بل هو حقيقة فيها لأنها فرد من أفراد الموضوع له. الجمع المنكر وضع للقدر المشترك كما مر معنا، وهو الجماعة، وضع القدر المشترك وهو الجماعة. ويرجح ذلك أمران. إذا نمنع المناقشة قائمة على المنع، على منع ما ادعاه الجبائي من كون الجمع المنكر من قبيل المشترك بين مراتب الأعداد، نقول نمنع ذلك، بل هو من قبيل الكلي الذي تحته جزئيات متعددة يصدق عليها، له أفراد متعددة يصدق عليها، كالإنسان يصدق على كل فرد من أفراده، فالإنسان لم يوضع لأفراده، إنما وضع لمفهوم وهو الحيوانية الناطقية. فالمراتب في الجمع المنكر كالأفراد في الإنسان. يرجح ذلك أمران. الأمر الأول أن وضعه لكل مرتبة، يعني لو قلنا إنه وضع للقدر المشترك، للمشترك المعنوي اللي هو الكلي، لو قولنا بذلك أولى من قول الجبائي بوضعه للمشترك اللفظي. يرجح ذلك أمران، أن وضعه لكل مرتبة بخصوصها يلزمه الاشتراك اللفظي، يعني يلزم الجبائي أن يكون الجمع المنكر وضع لثلاثة ووضع لأربعة، يعني كم مثلا أعداد معاني كثيرة وضع لها الجمع المشترك الجمع المنكر، يلزمه الاشتراك اللفظي، ووضعه للجماعة لو قلنا إنه وضع للجماعة يجعله مشتركا معنويا، والاشتراك المعنوي خير من الاشتراك اللفظي. الأمر الثاني أن الجمع المنكر لا يدل على كل مرتبة بخصوصها، فلا يكون حقيقة فيها بخصوصها، بل يكون حقيقة فيها من حيث إنها تحقق، يعني من حيث إنها فرد من أفراد ما وضع له الجمع المنكر وهو الجماعة. وحيث ثبت أن الجمع المنكر لم يستغرق هذه المراتب التي تعتبر أفرادا لما وضع له، ثبت أنه ليس عاما، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العام حينئذ. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.